يقول مرفا السؤال 19، يقول ما الفرق بين التصديق والمعرفة وجزاكم الله خير؟ التصديق والمعرفة متقاربان، ولكن المعرفة تعود إلى العلم، والتصديق يعود إلى القبول، يعني أنا مصدق لهذا الشيء وقابله. فهذا يعني يمكن أن يكون ما يحتاج أن نفرق بينهما. وإلا التصديق الشيء، التصديق بالشيء يلزم منه المعرفة لما صدقت به، ولكن هو يعني في مجال الرد على الجهمية، في مجال الرد على الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة، فهذا يحتاج يعني أن تبين له أنك إذا قلت المعرفة معنى ذلك أن التصديق لا يدخل، ليس داخلا فيها، فهنا تستطيع أن تقيم عليه الحجة بهذا، بأنه يحتاج إلى التصديق، والتصديق هو القبول للمسألة. وأهل العلم يفرقون في هذا بين المعرفة التي كان يعرفها إبليس لله تبارك وتعالى بأنه كان يعرف الله عز وجل، ومع ذلك رأس أهل الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة.